يا من في قلبه مثقال ذرة من معنى وبركة لا إله إلا الله. يرنو في الطريق ماشيين به السلطات انه كان متخمم يفكر في راسه يقول انهم بعدين يسولوه وانهم يفطنهم لا يشدوا عليه انه دور يعد المكيدة يسلك بيها فاخرته ويسلك بيها من عذابه. كيه مثلا ناس يقولوا القرآن مخلوق يقول لهم قلتوا كان القرآن مخلوق يقول لهم مخلوق عينه على صبعه وهم يظنون انه عينه على القرآن وهو نوع من التورية والتعطية يكسلك من ذاك من المخارق اللي كلهم نعوذ بالله الحق من شراع لمولانا اللي متعرض للمخلوق اللي قوي مولانا يريد يتقابله وشاك مع مخلوق ما بيهنى عن دينه وانت من نفسك واطي على دينك عرف انك شقيت شقا ولا سعادته ربما بعده كافيك اللي صاقك سوء الخاتمة اللي تتعرض للمخلوق على دينه. قال انه في الطريق ماشيين به السلطات وانه كان هم يعدل بلطيق يسلك بيها تم قالوا انه خلع يحس واحد يعيط له ما يعرف منه وقالوا يا احمد اتق الله في امة محمد صلى الله عليه وسلم واصبر على ما اصابك وارعى من تفتي الناس فان قولك مسموع. كلمة منك ما يكي كلمة العلماء الاخرين. كلامك مسموع وكلمة منك خطيرة ورعى ان تضيع أمة النبي صلى الله عليه وسلم وراء لا تقول لهم ما هو ذاك اللي علمك مولانا بها واثبت. قال والله ذاك اللي كان خارج لي من الاستعداد على اني نعد المكيدة نسلك بيها الا تغيرت اقمامي وعزمت عزيمة قوية على اني لا ابدل ولا اغير ولا اطلب الرخصة واني اثبت على الحق حتى القى ربي على ذلك. قال احمد ومن ذلك الوقت وانا اسأل الله لذلك الرجل لان الله قوى به عزمي. حق الناهي نضعف وكلمته ذيك نزعتني عاد ينتف زغبه وكلما سألوه هل القرآن كلام الله والله مخلوق من الخلق يقول لهم بل هو كلام الله. العلماء فيهم اللي يفتي بالباطل وفيهم اللي عد المكيدة يسلك وفيهم اللي فيهم. واحمد بن حنبل كالجبل اذا عصفت العواصف فان الجبل كانه لا يسمع بها ولا يراها ما تعني. سئل عنه بعض العلماء قالوا لماذا تترخص وتفتي بشي باطل وتقول كلام الدور تسلك راسك مرك ما تعودك يا احمد. قال لهم تريدون ان اكون مثل الانبياء؟ ان قال لهم احمد بن حنبل حفظ الله به الدين في وقت زعزع فيه العلماء ولم يبق الا مقام الانبياء فوجد احمد بن حنبل يقف مقام الانبياء. هذا الرجل عند وفاته مات امواج المخالط وتبقيه المولانا لان الرجل ما يشبشب سالي من مولانا نعود وما ندخل بليل ولا نحركه بليل ما نحفظ في هدي مولانا بليل عدنا فيها ان ما يخشى على الدين فيه. وهذا ينقبل منه ان مولانا يحفظ الدين بعض الاشخاص عود المخلوق حافظ مولانا به الدين في زمنه ما هو قادر يطرح خيمته ما هي قادر تنطرح وعند منين يتغيب تبدأ اركيست الإسلام تنهد لأن العلماء الأخرين مثالتهم مثالة الخوالف مثالة الخالفة تعرفوا الخيمة أحبالها اللي ينطروها من الزرورة يا غير خارج من العلماء لمن زيته ركيزة انت قاعد إلى انطرت الخيمة وطاح في الركيز لا طاح لأن الركيزة هي عند المرد. العلماء الأخرين على شكل خالف إله وخالف إله والظهور راعيهم وهذا وتدي له كذا يا غير المردة في الركيزة هي اللي رافعة عناني هي اللي رافعة من شأن الشيء وهي اللي واقف عليها. داخل اخر كامل اخواني معين ومساعد يا غير ما هو الركيز. يقال ان سعيد بن جبير سعيد بن جبير هذا الرجل قال انه لما توفي سابق لما توفي كاتر الحجاج هو كان فاخر زمنه يسول بعض الصحابة عن حكم يقول لهم لا تسولون ما حد عاطيكم مولانا سعيد بن جبير. الصحابي يترك الفتوى يقول لهم شو سولوا ذا المخلوق اللي طاري في الأمة اللي ينقال له سعيد بن جبير لأن ذا المخلوق عنده بصيرة في دين مولانا احنا معترضين ما نعرفه ذا. قيسوا ذاك الراجل اللي من التابعين يارون ينكتروا الحجاج وبعد فترة ما هي ياسرة فمن هذا من لاني نعرف انه لا هي كتروا يقوى متبارك معاه طلب مولانا طالبة واحدة غريبة انه ما طلب مولانا ينجيه منه خالق من عباد مولانا اللي قد يعذر لك بيده ويعذر لك بشارته يا غير يا ربي ما يستخدمها في امر من امور الدنيا اكبر عنده يا ربي يستعملها الله في العملة الصعبة. امر ما هو في صميم الدين الاعظم ما يستعمل فيه يا ربي. نعرف انه يوكم ما تقول لا هي كتروا قال اللهم لا تسلط على احد بعدي. انا يا ربي اقفل ملف خساره اخبار ذا المخلوق قصر عمره ولا تريه يقتل المخلوق وراي اقفل عن الامه وعن علمائها اقفل عنهم ذا المخلوق عطل عنهم وراي. من ادم يتمنى من مولانا يعود قفله حتى لا يصل سيف الحجاج بعده لا. نوع من الدعاء غريب. فاستجاب الله دعاءه فلم يعش الا اياما. هل حضرت الوفاة جار بن كلهير نعاد كلما اغمي عليه بسكرات الموت هو حكما منزلة رئيس دولة يقيم العياض ويقول لهم حولوا بيني وبين سعيد بن جبير حولوا بيني وبين سعيد بن جبير وهو راه كاتل الآلاف من العلماء والصالحين والزهاد والعباد مناد ملأ الأرض ظلما وجورا حتى قال عنه ولد عمه ما هو كي أولاد عمه موريتاني يستروا على الباطل. قال عمر بن عبد العزيز شاهد بها على الحجاج وهم أولاد عم قال لو أتت الأمم بسفهائها وفجارها وتقدمت هذه الأمة بالحجاج لكنا أكثر فجورا منه. يعود عندنا ممثل جاي فوق ذا كامل بالحجاج. هذا كلام مولي العم فولي العم لكن نصرة مولانا اتغيب عن قلب المخلوق حساسية القرابات والعلاقات. ولذلك يقول مولانا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقه. لان يغفى شوي معناها تغمى عليه دوس ويفيق شوي يقول له ما حولوا بيني مع سعيد عاد يحوزوا عليه الزباني يا صنادرته اللي في زر خلقه يقول له سعيد ماله من ملاير ونكتل يقول لهم أراه واقفا في الطريق أمامي ينتظرني خاز فيا يخرصني من هذا بسكرات الموت ومعروض له ذاك الجبل من جبال الدين انه رائه واقف في الطريق عند الحاكم الاولى وهاجي ليوم الفصل ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين وهاج سلطك الله اليوم ولكن في الاخرة هي دار الضعفاء ودار المظلومين وهاي له يا خي وهاج يدوس دوس أخرنيني فيق يقول لهم حولوا بيني وبين سعيد بن جبير فإنني أراه واقفا أمامي. يقول له سمي لا يغرد فيك الراجل من الملال وتوفى أخباره من يقبل لك التفطي. سئل عن العلماء بعض العلماء عن السر ذلك قالوا لهم الراجل قتل كلام العلماء ومع ذا الشك منه عند سكرات الموت إلا سعيد. قال لهم الخالق من مخالق اللي فجاجة الأمة انه كان قارق به مولانا من فجاف الدين اللي ينقبل ينطرس على الامه من البلاء والشر انك عند مولانا ما هو كيه العلماء الشاديات اللي كلهم توج ما ينزل السنة. ان خالق منهم الالاف اللي ما هو بحجة عالم واحد، وخارج منهم اللي رقاش واحد يا غرساد مولانا بيه وعاطي بيه من قوة الدين المات قد لا اجتمعت من في الارض من العلماء قد يلحقونه مثقال ذرة. اللهم قالوا العلماء لقد مات سعيد بن جبير وعنده علم لم ينقل قاع ما اجبر حد يرفضه. صدور الرجال وقرائح الناس والناس كاملة تقرأ ما استطاعت أن تستوعب علم الرجل على القدر الذي كان يطلع. قالبهم يجبدوا يجبدوا ينتروا وتقوم يا متدفق يا غار المخلوق عنده كنوز من العلم ما انجبر تراه. والسائل يقول لكم سعيد بن جبير ونعطيكم من الموجة وإحنا موضوعنا الأخضري، هذا ما هو الأخضري يا غار، هذا الراجل أمه مملوكة حرطاني ورابي في جو من العبيد، ولكن العبد إذا صلح حاله مع ربه صار سيد السادات، صار سيد السادات. تعود الناس كاملة تستسقى اشعرنا عبيدا يا حالنا نبتهيع ما كنت الحسن البصري أم حرطاني طاوس حرطان كانوا يشوفوا الرؤساء يقولوا إن الملوك هؤلاء هذا هو الملك، أما نحن فقهرنا الناس بالسيف، وأما هؤلاء فالناس يخضعون لهم حبا وكرم. يقول لهم إنما الملك ملك طاوس، أنا قاش تحب الناس كرعيه بلا سيف وبلا صندري وبلا صنقة وبلا جماعة وكلها يتمنى يعود هبلوا. وأقول لهم إحنا قهرنا الناس بالسيف والسلطة وهؤلاء قهر الله لهم ألا من باب المحبة والتعظيم. يقول لهم هؤلاء هم الملوك حق، أما إحنا الواحد في الصوف يشوفوا رئيس الدولة مجمع لي خلقه يقول هذا الصهم هم الرؤساء حق حق. اللي الواحد يقول كلمة تقوم الصنق من خلق تختار تنفذها تقرب بها المولى، ما هو عاطيها خمسة ولا فايد السيف يقهر ولا عنده دول يا غار. يتقربوا المولى منهم يتولوا عنه كلهم. أحمد بن حنبل يحضروا للطيور في ذلك اليوم أمراد من كهرة الناس اللي جاءت وحضرة الجناس، قالوا رآه بعض اليهود والنصارى رأوا هذا الخلق الأمواج ماشي له يتشيع جنازه. وفي ذاك الزمن يعود هذا اللي تراعي فيه ألا أشم العلماء اللي تحت كل عمامة نوع من العلم ما يقدر يقدر قدر. زهاد يسأل مولانا وعبادا يسألون الله وتقيات واتقياء وعلماء وعالمات وعابدات وعباد وشماد قد تحصيه ومدسقة كاملة تختار تحضر جنازة الرجل. قالوا أنه خالقين واحدة من اليهود لما رأوا هذا القدر من الناس وشافوا ذا من الطيور ما فيهم واحد قد يحكم رأسهم قالوا كاملين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ناس انبهروا من الجو عادوا يدخلوا الإسلام لما رأوا من مكانة هذا الرجل. يعني انت خاف صلي تذكي على حاشية قبرك تجي مادة متوجهة فيك على شكل الصرب كاين واقف يا مولانا هذا المخلوق ما تلقاد يطلبك لي النوفة، ما تلقاد يتوب به اللي نحكم لسان، ما تلقاد يصلي لك لأنه تاكف الأحوال يا مولانا، ما تلقون نردمو يا مولانا احنا متوجهين لك فيه ومتوجهين كاملي وارخص الخارج عودة المتوجه قاع فيك هو من نفسه بلا وجه ولا جه تعود انت لو صور عنك ذي الجنازة منه موريتاني واحد انت يقول يا منه ان قال لك راجي اوكر اوكر والله ان قال لك امرأة امرأة شنه قيمة امرأة وشنه قيمة راجي انت ملموم بشي من الاحوال ودمك ماشي وربما نسك ماشي وامرة الشريعة بانك تنسترني تلتم في طبقات الارض قادم على مليك الملوك والملائكة صبط صبط كل ساعة جايك وفد من الملائكة جاي المولانا ما كنت تتخمم قاعد يا كم مرة شاري وتك وتك جابت عمرك مرة وكلت كل وكلة زينة عندك عاد سبتك مرة صبيت ميها باردة عاد سبتك مرة قعدت جماعة عاد سبتك جاي الملك الملوك مقفل عنك لما تعرف يا قدام انين تقول طق قال لك هذا هو الكان ينقال لك، كان رين ينقال لك ورمسي توها ورين يسمى في دارك الصوع الناس ورين تشوف مادة تذكر بها الوقت يقولوا ما هذو الدعاة تجعلوا موحكة ما رك متحمل ذا الجو كامل. شوف لك ذاك الكان يضحك وقلت معدلوا شوقة شوف راح يا اللي يضحك من كلمة الحق يرعى يتم ذاك ضحك في الدنيا ان اذا هو ينقال له شوف شوف شوف هذا هو هو الجو اللي ما كنت تتحمل. يوقفوا المخالق يتناظرون ينعودوا فيهم العلماء والصلحاء لهم يأسلوا لك مولانا اغفر له من مدة متأدبة من مدة طاهرة من مدة ما عليها جنابة من مدة لباس بها تسأل لك مالك الملك مرة ينعود مولانا عاطي لذا والملائكة جاءوا له يسولوا الحالة كاملة متبعرصة وانت اسمك فات ونزل وعند متألم جلك ما في شيء يتحمل بيك شدة ألم سكرات الموت خرصوا العنز مساكينين تذبحوا الكبش حال فمه يشخر عينيه عادوا يتغير يختار يجلب من ثم له جله كامل يتعب معتون عليه بالقوة وهو من نفسه يفز كامل ويحرك. هذا هو حالك عندما تذوق سكر ألم الموت ما فيك بليدة قادر تتحمل أهلك راعوا فيك الطبيب حاير حم ما زادش والدقة ما زادش وغرفة الإنعاش ما زادش حار الطبيب وبكى الحبيب وعجز القريب ولم يبقى إلا ملك الملوك انت قادم عليه ومع هذا ما كنت تبقي تسمع لا إله إلا الله توخذ معونا ما تبقي حد يذكر مولانا فرضك تقول انك بيك انفيض القلب اي ولك الصدر انفيضك انت كم يا ربي احلم واعفو وتجاوز يا ربي اجعل خير ايامنا يوم لقائك واجعل ذلك كله سرورا نجينا من كل هول وارحم بنا عند هول المطر وعند الفزع الاكبر. عينيك حالهم ما تيجي تشوف ما هو الملائكة لأن الناس غرماك ومرة يمرض قدامك رقاهن يتعود الناس تسول وما تلعاقل عليها ينقال لك ما هو عارفهم يجي له يتكلم له لسان مدروب يجي له يتبرم له ما هو قاد يتكلم وهو مازال حي فكيف إذا انتهى تقوم جماعة وتتوسط فيك وليالك عاد المخلوق يا الله يولو ودرو اللي منكم مات سابق يموت يا الله يتصل بعباد مولا لعل الله أن يرزقك عبدا صالحا يحضر جنازتك لعله لا تلفن واتصل وقال يا رب الأرباب يا أرحم الراحمين وتلجلج لك لعل مولانا يشيل أمر عجلان للملائكة خلوا عنكم ذا المخلوق لأنه توجه فيه عبدا من عباد إلى عاد المخلوق ذا المتوجه فيك وحاضر لك اللاشي من أصحابك والي سو معناها أنك كنت الشاب من النار وعاد معاك شهبانة راي شعلة الحريق. مرة يعود الإنسان تاكي في الطب والناس ارتجب عليه الليل في الساق الليل مرة المتبرج والراجل الفاسق والمال المرفوض مسروق آمن آدم يغلب المال الحرام وقاعدة معاه مرة معاه أجنبي جلسة حرام والأصحاب حرام وذا يرتد من اللي لا يرضي الملك ما فيهم اللي قاع رؤيته يكون تمرض. الشريعة قالت انك ان يتعود السكرات الموت ما يحضر لك حد عليه جنابة يعملها من زوجته تبعد عنك الجنابة نمر يعود يا الحيض ما تقعد حياك عند سكرات الموت لانك جاينك وفد من الملائكة المقربين لا هي حضروا لي المخلوق لا هي السلم من الدنيا يا رب اشعل ذلك السرورا يا الملك العاد الصلاة القاعد عندك عند سكرات الموت مرزاني منتك ذا القاعد معاها واحد يجيها واختك ذا اللي بيت معاها واحد يجيها والدار الساكرين معدلة من السحر والوتى المركوف فيها ما يحلال واللبس المشرية لك وذا اللي ودويت به وارديناصات اللي ودخلوا في جسمك من السحر أين المفر يا عباد الله هذا اللي منكم صادق يعرف انه هو اللي حريقته قايمة فينا. هذا واقعنا احنا الموريتانيين في جميع جهاتنا العشر. نتدواوا بالحرام ونلبسوا الحرام ونركبوا الحرام. والمنت ساكت عنها ولن يتكلم حد من العلماء ويمسلكم بالأذر وجيع. قال يا قاع خلوا عقم متشدد خلوه. أنا ندور الله فلان وفلان العالم الفلاني لأنه يوسع علي. هو إلى أخلى راسه معاك أنت ليش يبرد عليك؟ الناس اللي العذر واحد لا يداوى يقيس الطبيب الماهر والناصح يا عمرو لا يشقوا ويا عمرو لا يقطع كراعه. إيه لماذا تعود تختاروا لطب قلبك من لا يؤمن على الطب؟ تجيك جماعة وتتوجه المولى مرة نتعود جماعة طيبة وتسأل مولانا ويستجاب له. يا ربي يا ربي يا ربي عود المخلوق داخلي يجي الخبر من مولانا خلوه. مرة تمتكف قبرك ودرك يشفني رواي ندخل المقبر